يا ابن سما هبت على قلبي نعناشت شويه. المستمعية الأعزاء يسعد مساكن وين ما كنتوا عم تسمعونا. لا أنا مريض أنا خاف يا رب جاياتني مخباية هبت على قلبي. مساء الورد والفل والياسمين مساء النصر. هيدا هيدا الحب. لا لا أنا مريض أنا خافي يا ربي. مستمعي الأعزاء رح كون معكم أنا صباح إبراهيم في الإعداد والتقديم. أهلا بكم. ومن بين كل الناس طلت حلوة وقالت فقالت كلمات بالحب شعلت قلبي وقالت. ومن بين كل الناس طلت حلو وقالت فقالت كلمات بالحب شعلت قلبي وقالت. يا حبيبي خلي هوانا حاجة سرية وبركي دريوها لي وراحت عليا. لا لا لا لا أنا مريض أنا خاف يا رب جاياتني بخباية خباية بنسمة هبت على قلبي نعناشت شوية. سألتم قالوا لي هيدا هيدا الحب. لا لا أنا مريض أنا خاف يا رب. مستمعي الأعزاء أهلا بكم وطبعا أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنوز اللغة والأدب. طبعا تعودنا كل يوم أربعاء أن نكون في حلقة جديدة من هذا البرنامج اللي متحدث عن حروف اللغة العربية. واليوم معنا حرف الشين. طبعا رح نشوف أو نتحدث عن أهمية هذا الحرف صفاته وقوته وطاقة هذا الحرف الإضافي إلى شخصيات الحرف. لكن بداية مستمعي الأعزاء اسمحوا لي أن أرحب ب الباحث والأديب الأستاذ علي ناصر. أهلا وسهلا فيك أستاذ علي على أثير إذاعة أمواج. أهلا وسهلا فيك. مساء الخير. مساء النصر الأكيد والقادم والسريع بإذن الله. بإذن تعالى. الله بهم جيشنا الجيش العربي. آمين. السوري. كما تحدثت في البداية اليوم معنا حرف الشين. الشين وهو من يعني الأحرف هو القومي. حرف ضعيف. ضعيف ضعيف لكن وجوده قوي وجيد لأنه عند لفظ حرف الشين هناك شرشرة كمن يرش ماء. نعم. هو حرف مهموس ورخو ويصنف في زمرة الحروف الإيحائية. وبعثرت النفس أثناء خروج صوت هذا الحرف يماثل الأحداث التي تتم فيها البعثرة والانتشار والتخليط. تخليط الأشياء ببعضها. كما أن طريقة النطق بصوته المبدد للنفس المبدد للنفس بين شفاه مكشرة هي تعبير جيد عن الكلمات التي تبدأ بهذا الحرف وهو حرف الشين كما قلنا. نقول شرشر الماء أي تقاطر الماء. نعم. توزع على شكل قطرات. شذ المسك عطر قوية رائحة المسك وانتشرت إذن. نعم. الانتشار. نعم. نقول شقأ شعره بالمشط فرقه شقأ لصعوبة القاف والهمزة نقول شق شعره إلى نصفين. نعم. نصف إلى اليمين وإلى الشمال. نقول شظي القوم وتشذروا أي تفرقوا. ونقول شظايا القنبلة على سبيل المثال. نعم. أبعدها الله وأبعدها عنا. نقول تشعب الشيء. نعم. إلى شعب. ونقول تشعث أيضا أي تفرق. نقول شع الضوء أو شع النور، تفرق وانتشر. نقول أيضا شعشع الضوء أي انتشر خفيفا. وبالنسبة للشعر أيضا نقول شعنا شعره أي تشعث وتفرق، نفس المعنى. نقول شنع الخرقة أي شعثها حتى تنفش. نقول شن السائل أي صبه متفرقا. نعم. وفي الأرياف نقول شنينة، الشنينة هي العيران أي يبدد اللبن بإضافة الماء والخض فيتبدد كثيرا، وهي إذن وهي كلمة جدا صحيحة في فصل الصيف خاصة إذا مزجت مع القمح. نقول شعب في القوم أي هيج الشر بينهم. نقول شبرقه أي قطعه ومزقه إلى آخره، شرثت يداه غلظت وشلش الماء صبه متتابعا. وهناك الشمس تبث أشعتها. الشهرة أيضا، الشهرة هي انتشار الصيت أو السمعة. نعم. ونقول الإشاعة وهي أيضا انتشار الخبر وتبديده سواء كان سيئا أو إيجابا طبعا. نعم. نقول شاب شعر أي تفرق بين شعر الأسود بضع شعيرات بيضاء أو أكثر. نقول شاب الشيء بالشيء شوبا، نقول هناك شوائب بالشيء. نعم. أي أن الشائبة عناصر قليلة تضاف إلى كمية ما من ما من مادة أخرى. نعم. فتشوبها. نقول شوشه أي خلطه وأساء ترتيبه. نعم. أقول عندما أكون على سبيل المثال مزعوجا أنا مشوش التفكير، أفكاري مشوشة أي الأفكار. نعم. مبددة هنا وهناك. نعم. نقول شؤم وشتم وشتامة وشح وشعبذة وشعوذة وشراهة وشناعة، وهي من الصفات السلبية التي تحمل أكيد غير إيجابية. نعم. يعني حرف الشين ممكن أنا قلت أنه حرف من الأحرف الضعيفة طبعا. ممكن أن يستمد قوة إذا كان مع بعض الأحرف مثلا أو طبعا بيأخذ قوة إذا قلنا طشة طشة طشة طا حرف قوي جدا، والشين ضعيف لكن يدل على التبدد. طش الخبر. إيه؟ نشر الخبر. إيه؟ طش نشر. نشر الشيء ولكن نشر. أعطاه بقوة. نعم. بقوة أكبر. نقول من هو أيضا صوت يعطي إحساس لمسي بين الجفاف والتقبض، وله في أصوات الكائنات الحية. نقول الحمامة شجنت، وشجن الحمامة هو ترديد الصوت، نفس الصوت يردد عدة مرات. نقول شدى طائر. نقول شدى النائم أي شخرة والشخير. ونقول خشخشة وشخشخة نفس المعنى للقش. نقول شقشق الجمل هدرة. شنشنة الثوب الجديد أي سمع للثوب الجديد صوت. نعم. دائما الجديد له صوت خاص فيه. صحيح. أيوة. نقول شخب اللبن أي خرج من الضرع مسموعا صوته عند حليب البقرة على. نعم. سبيل المثال نقول عن صوت هذا الحلب الشخب شخب. شخب اللبن أو شخب الحليب عمليا. بالنسبة للمشاعر الإنسانية نقول الشجع وهو الحزن. نعم. نقول شدها فلانا أو انشدها أو دهش نفس المعنى. نقول أشفق من شيء خاف عليه أو حذره. نقول شمت، والشماتة هي فرح لمكروه أصاب الغير الأسف أو الغير. نعم. والمعنى الآخر الشهاه أي أحبه ورغب به أو اشتهاه. وهناك كلمة شمخرة وهي كلمة فصيحة معناها تكبرة. شمخرة أي مشمخر. نعم. كلمة عربية وما أكثر المشمخرين المشمخرين وإذا ثقبتهم بالونات. آخر كلمة وأجملها هي الشوق، والشوق جميل. أكيد ما في أجمل من الشوق. رح نتوقف مع فاصل ثم نعود ليكمل. شاب الهوى وشبنا بعد حبايبنا بعد العتب داير لا تعب ولا تعبنا بعد العتب داير ليلي ليلي وطير السهر طاير على كل علي كتب الهوى كتبنا مستمعي الأعزاء جدد الترحيب بكم وبضيفي الباحث والأديب الأستاذ علي ناصر. أستاذ علي أهلا وسهلا فيك على أسير أمواج مرة أخرى. أهلا بكم. قلنا بأنه حرفنا حرف الشين وعطيتنا لمحة شاملة عن صفات وقوة هذا الحرف, هذا الحرف والكلمات التي تبدأ به طبعا والعديد من الكلمات التي تبدأ بهذا الحرف, وقلت بأنه من الأحرف الضعيفة حرف الشين, لكن ممكن أن يكون قويا مع الكثير من الأحرف. هو لا يأتي وحده. نعم. لذلك لابد من وجود حسب آخر. حسب التعبير المراد إيصاله إلى المراد إيصاله إلى المستمع والمتلقي. نعم. عن ماذا ستتحدث؟ الشخصيات. شخصيات يمكن لديك أكثر من شخصية. أكثر من شخصية لكي نضيء أكثر على شخصيات يجب أن يعرفها المستمع. الشخصية الآن من؟ أنا أتحيز للشخصيات الوطنية, أبناء البلد يجب أن نعرفهم. صحيح. جميعا. وهذا المهندس شاهر أحمد نصر. حلو. وهو كاتب وروائي. وهو كاتب وروائي. نعم. ومترجم. حلو. وأهم من كل ذلك هو مفكر. وأن يكون لديك مفكر أي يبدع مما قرأ ويعطي أفكارا جديدة نيرة فيها صلاح وإصلاح وأنوار يجب أن يستضاء بها. نعم. مثل هذه الشخصيات يجب أن نعرفها وأن نحترمها وأن نرفع لها القبعة. صحيح. والمهندس شاهر نصر هو كما أدعي أنا على الأقل هو من هذه الشخصيات التي يجب أن نحترمها في عالم الثقافة. صحيح. في عالم الفكر وفي كمان. عالم الأدب. هو من طرطوس من الصفصافة وهو عضو الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية وعضو اتحاد الكتاب العرب. صحيح. له عدة إصدارات في الهندسة بالتعاون مع نقابة المهندسين, منها الهندسة الصحية بين النظرية والتطبيق ترجمة وإعداد, تصميم المنشآت البيتونية المسلحة, تصميم الأبنية العالية على أحمال الزلازل, تصميم المنشآت الهندسية على أحمال الزلازل, وغيرها من الكتب الهندسية المفيدة لكل مهندس مدني. في المجال الأدبي لديه أكثر من 14 عملا مختلفا, منه ما هو ترجمة, فقد ترجم من أجمل ما كتب بوشكين أو بوشكين كما نقول عنه وهو الكاتب الروسي المعروف, عبد المعين الملوحي أمير شعراء الرثاء من خفايا ثورة أكتوبر ترجمة وإعداد, قدس الأقداس وهي رواية له. حلو. الأصالة والإبداع في شعر عبد المعين الملوحي, من الأشعار الأخيرة لرسول حمزاتوف ترجمة, الدولة والمجتمع المدني, بحوث في الاقتصاد السياسي, ستالين حقائق وأكاذيب ترجمة أيضا, خزامة وهي رواية أيضا, لماذا تكتب كتب التاريخ وهو كتاب قيم ترجمه أيضا عن الروسية, هائم خائب الأمل شعر ديوان يعني شعر ترجمة, 14 إصدارا حتى الآن في المجال الأدبي فقط عدا عن الإصدارات الهندسية. ولديه أيضا أسس الإبداع الفني عند دوستويفسكي ترجمة ومقالات مختلفة الأجناس والأنواع في الدوريات العربية والمحلية وعلى الإنترنت أيضا. يقول في مقدمة رواية قدس الأقداس أو في الرواية: لو دامت الحال على ما هي عليه لما حقق الإنسان جزءا مما يصبو إليه. الحياة حركة وتغيير، أما الجمود فهو موت. الصراع حتمي لا مفر منه في هذه الحياة، وتختلف الأشكال التي يتخذها من حين لآخر حسب تطور الناس والوعي والوجود. من مقدمة كتاب أجمل ما كتب بوشكين، قال: لولا المحبة في جوانحه ما أصبح الإنسان إنسانا. وبترجمة روائع من أجمل ما كتب بوشكين نقدم لوحات فنية جميلة علها تبعث الأمل في نفس القارئ وتحيي روحه وتعطر نفسه وتزيدها ثقة بالحقيقة والحب والجمال والحرية. تحية لكم الجميل الأديب شاهر نصر، له التحية. الأستاذ شاهر نصر. أستاذ علي، أنا سوف أتحدث عن أيضا شخصية سورية فنية. هي هذه الشخصية هي شاكر بريخان، وهو من مواليد مدينة حلب عام 1926، وهو ينحدر من أسرة فنية عريقة ظهرت مواهبه الفنية بعمر مبكر، إلا أن البداية الحقيقية للاحتراف تعود إلى عام 1956 في إذاعة حلب، في إذاعة حلب الأصل. نعم. كما أظن. حيث كان معدا ومخرجا في إذاعة حلب، كما أنه تمتع بهواية الكتابة، كتابة الشعر الغنائي، ومن خلال عمله تواصل مع الجو الموسيقي، حيث جذب إلى عالم التلحين. ومن ثم انتقل بريخان إلى دمشق عند افتتاح التلفزيون العربي السوري، حيث عمل مجموعة من السكتشات، كما لحن أيام الوحدة العديد من الأغاني الوطنية. وقد غنى من كلمات وألحان الفنان المبدع شاكر بريخان عدد كبير من أهم المطربين، منهم كروان، سمير حلمي، محمد عبد المطلب، رفيق شكري، موفق بهجت، وفهد بلان، نهاد عرنوق، نعم الصالح، رفيق سبيعي، مها الجابري، وجلال سالم، دريد عواضة، وعدد كبير من الفنانين. طبعا بلغ عدد ألحانه أكثر من 200 لحن، تناول في هذه الألحان أكثر من نوع من الغناء. كما أن الفنان بريخان عمل ممثلا في العديد من المسلسلات التلفزيونية، منها مذكرات حرامي من تأليف حكمة محسن وأخراج على كوكش. ساهم أيضا الفنان بريخان باكتشاف ودعم العديد من المواهب أمثال الفنان فهد بلان. طبعا لابد لكل أن عندما نتحدث عن شاكر بريخان بأنه أيضا شارك في سلسلة من المسرحيات السورية، وكانت من المسرحيات السورية الأشهر التي قدمها الثنائي المرحوم محمد المغوط والأستاذ الفنان الكبير دوريد لحام في مسرحية ضيعة تشرين وغربة، كاسك يا وطن، وشقائق النعمان، وبخاصة مسرحية كاسك يا وطن تدين بجزء أساسي من أهميتها إلى البعد الغنائي والموسيقي الذي أضافته عليها ألحان وأغاني الراحل شاكر بريخان. طبعا برحيل الفنان الكبير والملحن شاكر بريخان في يوم الجمعة 16 آذار في عام 2007، خسر الفن الملتزم أحد رواده وأساتذته الكبار. أعماله ستبقى حية في ذاكرة الناس، وستبقى جزءا من تراثنا الوطني والقومي والاجتماعي في سوريا. فهذه نبذة عن الشاعر الفنان شاكر بريخان، وهي ضرورية جدا لتذكير الجميع بالشخصيات العملاقة التي أسست الإعلام السوري، خاصة الإذاعي منهم. صحيح. شاكر بريخان كنا كثير نفرح عندما كنا صغارا أنه المسلسل الفلاني من إخراج شاكر بريخان. يعني كان كثير في إلى وقع، حتى حرف الشين في شاكر وبريخان كان يبددان الفرحة في أسماعنا. صحيح. شايف البحر سكبير، كبر البحر. حرب حبك شايف السماء شو بعيدي بعد السماء بحبك كبر البحر وبعد السماء حبك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي بحبك نطرتك أنا ندهتك أنا رسمتك على المشاوي يا دمع الزهر يا هم العمر يا مواسم العصافير نطرتك أنا ندهتك أنا رسمتك على المشاوي يا دمع الزهر يا هم العمر يا مواسم العصافير مستمعي الأعزاء نتابع معكم على أثير إذاعة أمواج إف إم من طرطوس وأيضا برفقة الأديب والباحث الأستاذ علي ناصر ضمن برنامج كنوز اللغة والأدب. أستاذ علي ماذا لديك أيضا بما يخص حرف الشين؟ نحن اليوم مع حرف الشين مع الشباب. مع الشباب أحببت أن أعيد إلى ذاكرة من هم بسننا وإلى الشباب أيضا بعض الأناشيد التي كنا نشدو بها صغارا وتعلمنا عليها الحس الوطني والقومي والشموخ والإباء الذي يجب أن يعاد تدريسه إلى شبابنا حاليا. تذكرين نحن الشباب نشيد كان عظيم جدا للأخوين فليفي عندما ذكرنا الأخوين فليفي صحيح وهو من شعر الأخطر الصغير, صحيح. يقول نحن الشباب لنا الغدو ومجده المخلد شعارنا على الزمن عاش الوطن عاش الوطن بعنا له يوم المحن أرواحنا بلا ثمن يا وطني عداك ذم مثلك من يرعى الذمم علمتنا كيف الشمم وكيف نقهر الألم نحن الشباب لنا الغدو ومجده المخلد السفح والجداول والحقل والسنابل وما بنى الأوائل نحن له معاقل الدين في قلوبنا والنور في عيوننا والحق في يميننا والنار في جبيننا نحن الشباب نحن الشباب لنا العراق والشآم والقدس والبيت الحرام نمشي على الموت الزؤام إلى الأمام إلى الأمام نبني ولا نتكل نفنى ولا نستسلم لنا يد والعمل لنا غد والأمل نحن الشباب فعلا نحن الشباب. يعني قصيدة جميلة من كما قلت وهي موجودة ومغنات أيضا بالموسيقى وبألحان محمد فليفل ورائعة جدا جدا صحيح. قلت ببداية حديثنا أستاذ علي بأنه لدينا أكثر من شخصية عن ماذا سوف تتحدث؟ سأذكر أيضا بشخصية كان لها دور كبير جدا على المستوى السياسي والدبلوماسي العالمي في حقبة الخمسينات والستينات. إنه شو إن لاي. شو إن لاي هو أول رئيس وزراء لجمهورية الصين الشعبية. تقلد مهامه من صبه بدءا من أكتوبر عام 1949 حتى وفاته عام 76 من القرن الماضي. وكان يعمل مع ماو تسي تونغ وهو الزعيم الصيني المشهور جدا. وقاما معا رغم اختلاف سياستيهما وأفكارهما بإنشاء بلد عظيم جدا يحتل حاليا إحدى المراتب الأولى في الاقتصاد العالمي. ساعدت مهارة ودبلوماسية شو إن لاي في العمل كمنصب في منصب وزير خارجية بحيث دافع عن التعايش السلمي مع الغرب. وتعلمين أن الحرب الباردة بين الغرب والشرق كانت الصين إحدى الضفتين طبعا، الشيوعيين أو الاشتراكيين من جهة، والغرب الاستعماري تقوده أمريكا من جهة أخرى. أثناء هذه الحرب كان لابد من خلق جو سلمي طالما أنه لا يوجد حرب على الأرض، وكان شو إن لاي صاحب دور كبير جدا في التعايش السلمي مع الغرب، خاصة بعد توقف الحرب الكورية، وساعد أيضا في زيارة ريتشارد نيكسون عام 72 إلى الصين، ونيكسون في تلك الفترة زار سوريا أيضا. نعم. وهو أول رئيس أمريكي يزور سوريا، هذا البلد الصغير جدا لكن شأنه الذي أصبح عظيما جدا. نعم. بفضل القائد الخالد حافظ الأسد. صغير بالمساحة ولكن فعله كبير. فعله كبير. نعم. وهذا دليل كبير جدا. صحيح. طبعا رأيناه في السابق، والآن لماذا يتكالب الجميع على سوريا؟ لهذا الموقع العظيم، ولأن سوريا مهد الحضارات، استطاعت بفضل حكمة الرئيس الخالد حافظ الأسد أن تخرج من بوتقة هذه المساحة الصغيرة. صحيح. إلى العالمية، وها هو السيد الرئيس بشار الأسد يتابع، يدافع بقوة عن هذا الإرث، وأوضح للعالم أجمع أننا نستطيع أن نقود ونستطيع أن نصارع ونستطيع أن نجابه أقوى. سوريا لن تهزم بإذن الله، الله. إذن ساعد شو إن لاي بتسهيل العلاقات مع الغرب وفض النزاعات المريرة، خاصة بين الولايات المتحدة وتايوان والاتحاد السوفيتي والهند وفيتنام. كان هناك خلاف في التفكير وفي التصرف أحيانا بينه وبين ماو تسي تونغ، فكان ماو تسي تونغ يملك حسا تهكميا. وهذا ساعد التأثير على شو إن لاي، مما جعله يرى نفسه كمسؤول أو مفاوض حريص على تسريع الأحداث، مما يجعله قادرا على استغلال مجرى الأحداث. يعني كان الحس التهكمي لماو تسي تونغ وهو الزعيم الصيني المشهور يحفز سلبيا، تحفيز سلبي. نعم. شو إن لاي في أن يضيف من مقدراته في العمل الدبلوماسي الكبير جدا. طبعا كان هو من رحب أو من ساعد في إقامة علاقات دبلوماسية مع العرب، ففي عام 56 تم إقامة علاقات دبلوماسية بين سوريا والصين في عهد ماو تسي تونغ، وشو إن لاي كان له دور كبير في دعم مواقف سوريا في المجتمع الدولي وفي العلاقات الدولية وفي العلاقات الصينية العربية. المقعد ناطر، شو ناطر؟ ما بسافر، شو ناطر؟ شو بعد ناطر؟ المقعد ناطر، شو ناطر؟ ما بسافر، شو ناطر؟ لأنه عالف طبعا نتابع الحوار مع الأستاذ علي ناصر. أستاذ علي، ما زال لديك أيضا لهذه الحلقة من برنامج كنوز اللغة والأدب؟ أحب أن لا تفوت قصة أبو علي شاهين. نعم، هو الفيلم المعروف وصاحب فيلم قدمه حيدر حيدر رواية. صحيح. للسينما السورية، وكان عظيما جدا، ومثله أديب قدورة أديب أخذ قدورة دور صحيح، أبو وكان علي رائعا شاهين. في طبعا الرواية كان اسمها في الفهد. صحيح. أبو علي شاهين هو مواطن عادي طيب بسيط، كان صيادا ماهرا، كان عسكريا قناصا وشجاعا وشجاعا، لكن الاحتلال الفرنسي كان يغيظ أبو علي شاهين، وكان الدرك المأمورون بأمرة الاحتلال الفرنسي أداة سيئة جدا وحربة في صدور جميع الوطنيين. هجم الدورية من دوريات الدرك على بيت أبو علي شاهين، وكان غائبا عن البيت، فاعتدوا على زوجته، وتعلمين الشرف شيء كبير جدا، خاصة إذا جاء من يدي مغتصب للوطن والأرض وجاء ليغتصب الأرض، فأضمر للدفاع عن شرفه وكيانه، وعمليا لم يكن أمرا شخصيا بحتا. نعم صحيح. فقد تجمع حوله مجموعة من الناس. كانت عندما تمر دورية من الدوريات الفرنسية في أي مكان من القرى، كانوا طبعا طلبة عندما أطلق النار على دورية وأرداهم قتلى مجموعة من الفرنسيين، حكم عليه بالقتل أو بالشنق أو بالإعدام، فهرب من بيته وأصبح بالغابات فراري، فراري يقال، فر من وجه العدالة. العدالة بين قوسين، لأنها عدالة المعتدي ليست عدالة. صحيح. العدالة السماوية هي الأحق. أصبح في البراري بين الوحوش والغابات وإلى آخره، يقنص كل دورية. وأنا أذكر حكايات، يعني حكايات هو موجود بذكرة كل مواطن. أذكر والدتي رحمها الله قالت رحمه الله. كانوا عندما يذهبون إلى الأحراس لجمع الحطب يفاجؤون به، يساعد النسوة في حمل الحطب على كتفه لإيصالهم إلى قراهم. نعم. وفي إحدى المرات أذكرها، ولو حادثة ليست شخصية ولكن هي حادثة عامة، في بيت جدي كانت هناك دورية تبحث عن أبو علي شاهين، وكان موجودا عبر إفسادية معينة، كان نعم. موجودا في البيت. نعم. طبعا قدم الطعام والشراب لهذه الدورية التي تفتش، وهو كان يقدم الرز والبرغل واللحم مع الناس لهذه الدورية. عندما عرف وجهتهم إلى أين، إلى أي قرية سيذهبون، سبقهم. نعم. ولم يكن الطعام بعد قد هضم، فقضى على الدورية كاملة. هكذا كانت حياة أبو علي شاهين إلى أن تمت خيانته من أقرب الناس إليه للأسف الشديد، فأخذ وأودع السجن وأمر بإعدامه في اللاذقية كرد فعل، كما يقول بعض المؤرخين. في تلك الفترة تم تكريم المجاهد الكبير الشيخ صالح العلي عام 1945 لتغطية حكم الإعدام الذي نفذ على نعم، أبو علي شاهين في اللاذقية، يعني لمص غضب الناس، نحن ندعم الثورة ونحن وكذا. طبعا كان بعد الاستقلال كانت هذه الفكرة. المهم أن هذه الرواية التي جمعها حيدر الكاتب السوري المعروف في كتابه أو رواية الفهد، أخذتها السينما السورية، وكانت من أروع الأفلام في السبعينات. صحيح. التي تحكي قصة أبو علي. صحيح. شاهين، ما لها وما عليها. طبعا هناك في تعلمين في السينما للدعاية والإعلان وإلى آخره بعض الشطحات. صحيح. الكبيرة التي هي خارج موضوعنا. نعم. لكن أبو علي شاهين كان ثائرا من الثوار الذين ناهضوا الاحتلال الفرنسي. سأقول أهزوجة صغيرة جدا، يا ابو علي شاهين يا ابو مرتين الماتي حيجي تقتل بالدرك المات بعد المماتي. يا ابو علي يا شاهين رفرف بجناحك وطير، طير وعلي عن هالارض المليانه ظلم وتاثير. طبعا هذا دليل ان الشعب او المواطنين جميعهم كانوا مع هؤلاء الثوار، ولو كانوا ثوارا فرديين، هو لم يكن بمفرده، كان معه مجموعة أو في كل منطقة يزورها كان هناك يلتم حوله مجموعة من الثائرين، وطبعا غير منظمين كثورة الشيخ صالح العلي أو إبراهيم هنانو، لكنهم في كل مكان في أرض الوطن هناك أبات يرفضون الظلم، يرفضون الحياة السيئة الاستعمارية التي كان المستعمر وأزلامه يطبقونها على أرضنا. هناك قصيدة، نحن الآن في أجواء ثورية في الواقع، عندما يقوم الجيش العربي السوري والآن للقضاء على الأعداء، أنا أقول أعداء، لا أدعي أنهم إرهابيين، لا. فكل عدو إرهابي صحيح، وهؤلاء هم أعداء الوطن، سواء كانوا ممن تدعمهم قطر أو السعودية أو أمريكا أو حتى ممن كان يدعمهم الخونة إلى آخره. ولكن نقول كما يقول الشاعر إن للباطل جولة، وهو بيرم التونسي قال قصيدة جميلة جدا كان لها دورا كبيرا علينا، وأرجو أن يستعيد الإعلام هذه الأغاني الوطنية الرائعة. قال: شعبنا يوم الفداء فعله يسبق قوله، شعبنا يوم الفداء فعله يسبق قوله، لا تقل ضاع الرجاء إن للباطل جولة. حلو، يمكن هيغني غناها فريد الأطرش. غناها فريد الأطرش صحيح. رحمه الله. ما لعدوان مفر والوغى كر وفر، نحن للتاريخ أمجادا بنينا، ورسالات الهدى بين يدينا، نحن شعب لا يبالي، يتسامى للأعالي بكفاح ونضال، وجنود الله حوله، إن للباطل جولة. فوق أرضي لن يمروا وبها لن يستقروا، في طريق النصر لن نحني الجبين، لن يهون العزم فينا، لن يهون، أرضنا للحق مهد، وانتصار الحق وعد، لم يدم للظلم عهد، لم تعش للظلم دولة، إن للباطل جولة. قل لهم أين المفر، يا له من يوم أغر، قل لهم أين المفر، يا له يوم أغر، قد تآخينا هلالا وصليبا، وتلاقينا بعيدا وقريبا، يا له يوم مقدر، يذكر التاريخ هوله، هلل الشعب وكبر قائلا الله أكبر. يتسامى للأعالي، نحن شعب لا يبالي كفاح ونضال وجنود الله حوله إن للباطل جولة حولا يوم البناء كانوا يسرقوا قولة لا تقل ضعفك إن للباطل جولة. طبعا كل الشكر لزملائنا على اختيار هالأغنية الجميلة فعلا من غناء فريد الأطرش, وشكرا لك يعني دائما عم تذكرنا بكثير أشياء جميلة تحفيز وطني. أنا زال فيك, ماذا لديك أيضا من قطوف لدي لغوية؟ تحفيز نسائي تحفيز نسائي يلا كيد النساء إننا كيدهن عظيم وكيدهن يغلب كيد الرجال ولو كانوا من أمكر الرجال. ومن أمكر الرجال الحجاج بن يوسف الثقفي, تزوج هند وهي امرأة شماء أبية, تزوجها يقال أنه تزوجها رغما عن أبيها. مرة سمعها أمام المرآة وهي تقول: وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحللها بغل, فإن ولدت مهرا فلله درها, وإن ولدت بغلا فقد جاء به البغل, ومن هو؟ الحجاج. فغضب وذهب إلى خدمه وقال له: اذهب إليها وبلغها أني طلقتها في كلمتين فقط, لو زدت كلمة ثالثة قطعت لسانك, واعطها هذا المبلغ. أعطاها مبلغ كبير من المال, يقال 20,000 ويقال 50, ما لا يهم المبلغ. ذهب إليها الخادم الذكي فقال: كنت فبنتي. كنت أي كنت زوجة له, فبنتي أي أصبحت طليقته. البلاغة العربية يعني كنت فبنتي, لم يقدم لها ساعتين من المبررات, لكنها أفصح من الخادم طبعا. فقالت: كنا فما فرحنا, وبنا فما حزننا. ثم قالت له: خذ هذا المبلغ لك لهذه البشرى التي جئت بها. بعد طلاقها لم يجرؤ على خطبتها أحد, فهي طليقة الحجاج بن يوسف الثقفي الدموي الشنيع الحاكم إلى آخره, كما أنها هي أيضا لم تقبل بمن هو أقل من الحجاج. صحيح. لكنها طمعت بالخليفة, فأغرت بعض الشعراء بالمال ليمتدحوها أمام الخليفة, وكان عبد الملك بن مروان. أعجب عبد الملك بن مروان بها وطلب الزواج منها. أرسل إلى عامله على الحجاز حيث تقيم ليخبرها له, أي ليصفها له, فأرسل يقول أن لا عيب فيها. لما خطبها عبد الملك كتبت إليه تقول: إن الإناء قد ولغ فيه الكلب, أي أنها تزوجت قبله. فأرسل لها: اغسليه سبعا, إحداها بالتراب. قالت برسالة الجواب: أوافقك بشرط ألا يسوق بعيري من مكاني هذا إليك إلا الحجاج نفسه. نفسه بدها تذله. هي كيد طبعا. نعم. وافق الخليفة, فهو الخليفة والحجاج أمير. أمر الحجاج بذلك, وبينما الحجاج يسوق الراحلة وإذ بها توقع من يدها متعمدة دينارا. نعم. وقالت للحجاج: يا غلام أو يا سائس الخيل أو البعير, لقد وقع مني درهم فأعطنيه. طبعا هي رمت دينار والدينار أكبر من الدرهم. قالت له: أعطني الدرهم. أخذه الحجاج وقال لها: إنه دينار وليس درهم. وليس درهم. قالت: الحمد لله الذي أبدلني الدرهم بدينار. طبعا هي تقصد شيء, هي تقصد آخر. شيء صحيح. فهم المغزى الحجاج وأضمر في نفسه سرا كي يدير عملية الكيد, لكنها ضحكت وأضحكت جواريها. فقال الحجاج: فإن تضحكي يا هندو رب ليلة تركتك فيها تسهرين نواحة. فردت بسرعة: وما نبالي إذا أرواحنا سلمت مما فقدناه من مال ومن نسب. المال مكتسب والعز مرتجع إذا اشتفى المرء من داء ومن عطب. عند وصولهم إلى عبد الملك بن مروان تأخر الحجاج والناس كانوا يتجهزون للوليمة للطعام، فأرسل إليه الخليفة ليطلب حضوره، فرد عليه مع من أرسله قال له: ربتني أمي على ألا آكل فضلات الرجال. نعم. أيضا يقصد كمان رسالة هي فضلة منه، وهذا أثر بالخليفة، فأمر أن تدخل زوجته هند في أحد القصور ولم يقربها إلا زيارات، كل يوم كان يزورها زيارة عادية لكنه لم يقربها كزوجة. لما علمت سبب عدم دخوله بها احتالت لذلك وأرسلت إليه أنها بحاجته لأمر. عندما دخل تعمدت قطع عقد لؤلؤ فرفعت ثوبها لتجمع فيه اللآلئ، ولما رآها عبد الملك أثارته روعتها وحسن جمالها، وندم لعدم دخوله بها بسبب كلمة الحجاج تلك. لكنها وهي ذكية عندما كانت تنظم حبات اللؤلؤ في الخيط قالت: سبحان الله. قال لها عبد الملك بن مروان: لما تسبحين الله؟ قالت: إن هذا اللؤلؤ خلقه الله لزينة الملوك. قال: نعم. قالت وهي ذكية: ولكن شاءت حكمة الله تعالى ألا يستطيع ثقبه إلا الغجر. ففهم مرادها وقال: نعم والله صدقت، قبح الله وجه من لامني فيك. يعني مثل بيقول المثل: كيد الرجال هد الجبال، وكيد النساء هد الرجال. أنا لن أكرر ما قاله الله تعالى: إن كيدكن لعظيم. وقال أيضا: وكان كيد الشيطان ضعيفا. وهذا يعني أن كيد المرأة أكبر من كيد الشيطان. نعم. ويقال أيضا: ما في مرأة غبية، دائما المرأة فعلا ذكية. الكيد دليل الذكاء طبعا. الكيد هو الحذق وهو شدة الذكاء الذي يدافع عن أمر ويأتي من الذكاء. أكيد ما بتعرف تكيد المرأة الغبية، ما بتعرف طبعا، يأتي من حدة الذكاء. ما زال لديك أيضا، بس أكيد مو عن النساء. لأمر مع الحجاج آخر، ولكن سأقرأ بعض الفروق في اللغة. نقول طبعاً. سبط، ما الفرق بين السبط والحفيد؟ السبط نقول خلف فلان كذا سبطا وكذا حفيدا. السبط هو ابن البنت. ابن البنت هو سبط. أما الحفيد فهو ابن الابن. إذن الأسباط غير الأحفاد. طبعا نحن في واقعنا الراهن أو في هذا العصر لا نفرق كثيرا، نقول جميعهم أحفادا. الفرق بين المختال والفخور: المختال هو المختال في هيئته، مغرور، المغرور في هيئته. نعم. في لباسه، في مشيته. نعم. في تصرفاته مع الناس. أما الفخور فهو الفخور في قوله، أي يتقعر في اللغة على سبيل المثال، أو نعم، يتبجح في قوله أو يرفع صوته إلى آخره. نقول الغدوة والروحة والدلجة. الغدوة هي أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل، نقول دلج الليل أو أدلج الليل. نعم. ما الفرق بين المغفرة والرحمة؟ إذا اقترنتا نقول المغفرة لما مضى من الذنوب، نقول غفر الله ذنبه. والرحمة هي السلامة من ذنوب المستقبل. حلو. السلامة من ذنوب المستقبل، لذلك نقول تجوز الرحمة على الميت والحي، وهي على المحي أفضل، لأنه أفضل من الميت، لأنها يرحم ما تقدم من ذنبك. صح. تلك ما تأخر، نقول رحم الله أو غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه. الفرق بين الجنازة بالفتح والجنازة بالكسر. نقول جنازة وهي الميت، جنازة فلان الفلاني رحمه الله. أما نقول جنازة فالجنازة بالكسر يعني الذي يحمل عليه الميت، يعني التابوت. نعم. أين الجنازة؟ هاتوا الجنازة لنضع فيها الجنازة. أيوه. هاتوا التابوت لنضع فيه الميت. نقول معتدين ونقول أثيم. المعتدين في أفعاله، أما الأثيم ففي أقواله وفي كسبه. حلو. نقول الهمز واللمز. الهمز بالفعل كأن يعبس وجهه، أما اللمز فيكون باللسان، أي يتلفظ بأشياء سيئة بالآخر. الصنم والوثن. الصنم مما جعل على صورة إنسان يعبد من دون الله. نعم. والوثن ما عبد من دون الله على أي وجه كان، فالوثن أعم من الصنم، يعني قد يعبد شجرة أو حجر أو حيوانا، هذه أوثان. أوثان. أما الصنم فهو ما نحت على شكل كتماثيل أو شيء تمثال. نعم. أيوة. وحتى الآن بعض الناس يقولون عن التماثيل، تماثيل الشعراء والزعماء والحكام وإلى آخره، التي تنتشر في الحدائق في جميع دول العالم، يقولون عنها أصناما. لغة كلامهم صحيح، إلا أنها لا تعبد. عندما أضع تمثالا لدوستويفسكي، لتشيخوف، لينين، لأي زعيم من الزعماء، نعم، فأنا أمجد هذه الشخصية أمام من لا يعرفها. صحيح. لذلك لم وأخلده من خلال هذه تخليدا لذكرات واحتراما له، نعم، وليس لعبادته. فهنا الخطأ بتوجيه كلمة صنم لهذه التماثيل. نعم. نقول أعوذ وألوذ. أعوذ للفرار من الشر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي أفر من شر الشيطان. أما ألوذ بالعكس لطلب الخير، ألوذ بالكريم ليحميني أو ليكرمني أو ليقرني إلى آخره. هذه يعني هي الفروق. خطوف لغوية جميلة ورائعة. هل لديك أيضا المزيد؟ المزيد عن الحجاج، قلت لك حتى اليوم يعني الحجاج حكينا عن قرقوش. نتكلم عن الحجاج. لما تولى الحجاج العراق أمر مرؤوسه أن يطوف بالليل، فمن وجده بعد صلاة العشاء أن يضرب عنقه. هذه الدموية العظيمة. فطاف ليلة فوجد ثلاثة صبيان يلعبون في الشارع، أحاط بهم الحرس. سألهم رئيس الحرس: من أنتم حتى تخالفون أوامر الحجاج؟ قال أولهم: أنا ابن الذي دانت الرقاب له ما بين مخزومها وهاشمها، تأتي إليه الرقاب صاغرة يأخذ من مالها ومن دمها. هم صبيا صغار ويقولون الشعر، ما أبلغهم. فأمسك عن قتله وقال: لعله من أقارب الأمير، لأن هذه صفات الأمراء. الأمراء صحيح. الولد الثاني قال: أنا ابن الذي لا ينزل الدهر قدره، القدر للطعام، وإن نزلت يوما فسوف تعود، ترى الناس أفواجا إلى ضوء ناره، فمنهم قيام حولها وقعود. فتأخر أيضا عن قتله وقال: لعله من أشراف العرب الكرماء. أما الثالث فقال: أنا ابن الذي خاض الصفوف بعزمه وقومها بالسيف حتى استقامت، ركاباه لا تنفك رجلاه عنهما إذا الخيل في يوم الكريهة ولت. فترك قتله أيضا وقال له: لعله من شجعان العرب، أو لعل أبيه من شجعان العرب وفرسانهم إلى آخره. لكنه أخذه معهم إلى الحجاج. عندما حضروا أمام الحجاج قال له ما سمع منهم. سألهم الحجاج عن الأول الذي قال: أنا ابن الذي دنت الرقاب له وما بين ما بين مخزومها وهاشمها، تأتي إليه الرقاب صاغرة يأخذ من مالها ومن دمها. قال له: ماذا يفعل أبوك؟ قال: أبي حجام، يشتغل بالحجامة. والحجامة هي تمص دم الإنسان. صحيح. ابن حجام. أما الثاني الذي قال أنا ابن الذي لا ينزل الدهر قدره، والذي توقع أنه من كرماء وأشراف العرب، قال أنا ابن فوال. حلو. والفوال يضع قدر الفول على النار ولا ينزله حتى يملئها ثانية. أما الثالث الذي قال أنا ابن الذي خاض الصفوف بعزمه وقومها بالسيف حتى استقامت ركاباه لا تنفك رجلاه عنهما، فهو ابن نساج. نعم. صانع النسيج، له ركابان. صحيح. حتى على النول، ابن حائك طبعا. فتعجب الحجاج من فصاحتهم وقال لجلسائه علموا أولادكم الأدب. طبعا الأدب يعني العلم. نعم. فلولا فصاحتهم، لولا فصاحتهم لضربت أعناقهم. ثم أطلقهم وأنشد كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي. كان أبي. جميل جميل جدا، يعني هذه القطوف وهذه القصص والبلاغة رائعة فعلا. يعني اليوم يعني حرف الشين تحدثنا بما فيه الكفاية عن هذا الحرف. أنا بتشكرك جدا أستاذ علي على كل المعلومات اللي قدمت لنا وعلى القصائد والقصص الجميلة أيضا، بالإضافة إلى الشخصيات اللي تحدثت عنها. أنا بتشكرك جدا. حلقتنا القادمة مع حرف التاء. حرف التاء. أنا بتشكرك مرة شكرا أخرى. شكرا لك. شكرا للطاقم الجميل الهندسي، وأنا آسف تكلمت عن كيد النساء. طاقمنا كله من اللامعات علما وأدبا وذوقا وجمالا. شكرا كثير لك. ألقاك يوم الأربعاء القادم بإذن الله مع حرف التاء ونصر جديد بإذن الله. بإذن الله. شكرا لك. شكرا لكم. لا